يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، خاطبه الله عز وجل بهذا الخطاب وناداه بهذا الوصف الكريم، مما يدل على تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي، والنبي إما مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مخبر عن الله عز وجل، أو مأخوذ من النبوة وهو المكان المرتفع، وذلك أن مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته مرتفعة. يا أيها النبي، لم تحجم ما أحل الله لك؟ تبتغي، يعني تريد مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في سبب نزول هذه الآية، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش، وهي من أحب زوجاته إليه. وتواطأت عائشة وحفصة على أنه إذا دخل على واحدة منهن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير حلوة ولكن لها رائحة. فدخل على إحداهن فقالت له مثل ما اتفقت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل شربت عسلا عند زينب ولم أفعل. هذه الرواية في سبب نزول هذه الآيات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على نفسه العسل، وهو مما أباحه الله عز وجل له ولأمته. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على نفسه أمته ماريا القبطية على نفس السياق من عائشة وحفصة، فالله عز وجل عاتبه على ذلك لما حرم على نفسه هذه الأمة. يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. لذلك لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله عز وجل له. وإذا فعل ذلك وأراد أن يحنث، فإن عليه أن يكفر كفارة يمينه. لو حرم على نفسه الزواج، لو حرم على نفسه نوعا من الثياب مما أباح الله، أو حرم على نفسه نوعا من الطعام مما أباحه الله، أو نوعا من الشراب ما أباحه الله، فإنه يجب عليه قبل أن إذا حمل يجب عليه إذا حمل أن يكفر كفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ من يعرف؟ ذكرها الله عز وجل في القرآن. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني يفعل واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فإذا لم يجد واحد من هذه الثلاثة ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. والله عز وجل أمرنا بحفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم. والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أوجب الله عز وجل لكم أن تحلوا هذه الأيمان بالكفارة. والله مولاكم يراعي أموركم ومدبرها، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، يعلم ويحكم وذو حكمة سبحانه وتعالى. وإذا أسر النبي إلى بعض الأزواج الإسراء معروف أن تقول كلاما لإنسان بينك وبينك وتأمره أن لا يفشو هذا الكلام، فهذا السر. أو بقرينة الحال، بمعنى لو انفرد بك وعزلك عن الناس وخصك بكلام فهذا السر. وكذلك حتى ما يسمع في المجالس لا يجوز للمرء أن يفشوه، لأن المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يكمل المجالس بالأمانة. تعرفون هذا الحديث؟ أكثر الناس يظنون أن هذا مثل، ولكن لا، هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المجالس بالأمانة، بمعنى إذا سمعت كلاما في المجلس ممن لا يذاع أو فيه خطورة فإنك لا تفشوه أبدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهي حفصة، ولكن لغلبة ما في هذا الكلام ذهبت وقالته لعائشة، هذا الكلام ذهبت وقالته لعائشة. فلما نبأت به يعني عائشة وأظهره الله عليه بالوحي، عرف بعضه وأعرض عن بعض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجه حفصة بما أذاعته لعائشة، ولكن لم يقل ما قالته كله، إنما قال بعضا وترك وأعرض عن بعض. قال أهل العلم هذا فيه خلق، فيه عافية للإنسان. ما هو؟ التغافل، أن المرء يتغافل عن كثير من الأمور حتى تستقيم الحياة، وحتى يعني يستقر ذهنيا وروحيا، بمعنى لو تتبع كل كلمة قيلت فإنه يتعب غيره، يتعب نفسه ويتعب غيره. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الله. إن تتوبا إلى الله، وهذا فيه تحذير، فيه حث على التوبة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت وانحرف، وذلك أنكم آذيتم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حدث منكم هذا وتعاونتما على ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. بعد وجبريل، وخصه لأنه أفضل الملائكة ومقدمه، وصالح المؤمنين مقدم هؤلاء من أبو بكر وعمر، أبو بكر والد عائشة، وعمر والد حفصة، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي معاوية. فمن كان أي شخص هؤلاء أعوان فإنه بلا شك أنه معان ومنصور. عسى رسوله إن طلقكن، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طلق عائشة ولا حفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات بدأ بالإسلام لأنه أعم، مؤمنات الإيمان أخص، ثم ذكر باقي خصال الإيمان: قانتات أي مقيمات للطاعة، تائبات أي راجعات إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، عابدات بمعنى أن فيهن من العبودية ما فيهن، سائحات أي صائمات، ثيبات يعني ما معنى ثيب؟ من سبق لها الزواج. وأبكارة من هي؟ التي لم يسبق لها أن تزوج. فنلاحظ لما قال مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، لما أتى إلى وأبكارة أتى بالواو، قال وأبكارة، ما قال سيبات أبكارة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الثيوبة والبكارة في امرأة واحدة، ولذا قال سيبات وأبكار. فهذا كله يظهر عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الجهل. فنكمل بإذن الله تعالى الآيات من معاني سورة التحريم، ووقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. يخاطب الله عز وجل وينادي أهل الإيمان تكريما وتشريفا لهم، إذ وصفهم بهذا الوصف العظيم وهو الإيمان. أمرهم الله عز وجل بأن يفوا أنفسهم وأهليهم من النار. وهذه الآية كما قال أهل العلم إنها أصل في تربية أهل البيت، وذلك أن المرء يربي زوجته على الإيمان والعمل الصالح، وكذلك يؤدب أبناءه على ذلك من بنين وبنات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وذلك أن الله عز وجل سيسأل ولي الأمر عما استرعاه من زوجة وأولاد، والأهل تطلق على الزوجة وتطلق على الأولاد. قلقوا أنفسكم أي ابدأوا بأنفسكم، ربوا أنفسكم على الإيمان والعمل الصالح، وكذلك الأهل من زوجة وأولاد. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم عليها أي ضربا للتأديب وهم أبناء عشر إذا تركوها وإذا تهاونوا فيها. هذه النار التي أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا منها، وقودها الناس والحجارة، الناس الذين استحقوا عذاب الله ودخلوا هذه النار من الكفرة والعصاة. والحجارة قالوا إنها الأوثان والأصنام التي صنعت من الحجارة، وبعضهم قال إنما هي حجارة خلقها الله عز وجل وقودا لهذه النار، وقال بعضهم إنها من كبريت أنتن من رائحة الجيفة، نسأل الله العافية والسلام. هذه النار عليها ملائكة مقدمهم مالك، كما جاء في قوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليميتنا ربك الآية. وهؤلاء الملائكة الذين انفجرت هذه النار غلاظ شداد، غلاظ في الطباع شداد في الأفعال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتأخرون عن ذلك أبدا. ثم قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، لا تظلمون أبدا، وإنما دخولكم النار إنما دخلتموها بعزم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وهذا الكلام يقال له يوم القيامة حيث لا ينفعهم الاعتذار أبدا. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا نداء كريم من الله سبحانه وتعالى أن يمتثل هذا الأمر العظيم، وهو التوبة التي هي الرجوع عن المعاصي إلى الإيمان، بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، حتى يحقق الله عز وجل في هذا المرء الذي تاب إلى الله عز وجل يحقق فيه أنه رجل صالح. ومن فضل الله عز وجل أن جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بمعنى أنه منقى ومطهر ومصفى. ولذلك هذه التوبة أن الإنسان يقلع عن الذنب في الحال ويندم على ما بدر منه في الماضي، ويعزم على الإيمان والاستمرار على التوبة في المستقبل، وإذا كانت المعصية فيما بينه وبين واحد من الناس أو من عباد الله أن يرد له هذا الحق. إذا كان يتعلق الحق بأحد من الناس لابد أن إذا كان سارقا منه يرد له ما سرق، إذا كان مرتابا له فإنه يتحلل، ونحو ذلك من الأشياء. لأن ما بينك وبين الله عز وجل مبني على المسامح، أما ما بينك وبين الناس فمبني على المشاحنة. ولذلك أنا واحد من الناس إذا اغتابني أحد قد لا أعفو عنه، حقي أو ليس بحقي، حق، ولكن إذا كان اغتابني بحق فهو مسامح، أما إذا اغتابني بغير حق فبيني وبينه الله عز وجل الموعد الله سبحانه وتعالى. هذا يعلمك أن ليس كل الناس يسامح، قد أبو طلال يسامح جزاه الله خيرا، وهب عرضه للناس حتى لا يتعلق يعني دخول النار لأحد بسبب طلاق، وهذا شيء يؤجر عليه ويرفع الله عز وجل له درجة. نذهب إلى آخر فإنه لا يسامح. ولذلك كان الأمر أن يتحلله إذا كانت قيمة، اغتبتك في يوم كذا وكذا في مجلس كذا وكذا فأرجو أن تسامحني، فسامحه الحمد لله. ولكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال التحلل من الغيبة إذا كان إعلامه بها يؤدي إلى مفسدة قد يضرب أو قد يؤذيه بالقول أو يفعل به ما يفعل، فماذا يفعل؟ نقول له أنك تستغفر له وتدعو له بظهر الغيب، هذا واحد. الأمر الثاني المجلس الذي اغتبته فيه تذكر محاسنه وتثني عليه وتتراجع عن قولك الذي قلت فيه، تقول أنا قلت عن فلان وإن كان فيه هذا الشيء ولكن لا يحل لي أن أقول له ذلك، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، وتذكر شيئا من محاسنه. الأمر الثالث الذي استحبه أهل العلم، بعض أهل العلم، أن تتصدق عنه. ولذلك أولا الدعاء له والاستغفار له بإذن الله تعالى يذهب الوحشة التي بينك وبينه بإذن الله تعالى. كذلك من أعظم شروط التوبة أن يتوب في الوقت الذي تصح فيه التوبة. هناك شيء عام على جميع الناس، يتوب الله لأحدكم ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما في حديث أبي موسى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل من أحد التوبة. وهنا يعني أمر خاص ووقت خاص، وهو كل إنسان بحسب أن تقبل منه التوبة ما لم يغلق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرى أمرات الموت وعلامات الموت نازلة عليه فهنا لا تقبل، إذا تاب لا تقبل منه التوبة ولا تصح منه التوبة. والله عز وجل يحب التوابين، الله عز وجل ينادي العباد ويدعوهم إلى التوبة. وهذا الشروط التي ذكرناها هي التوبة النصوح التي هي وظيفة العمر، هي التوبة النصوح أي الخالصة لله سبحانه وتعالى. عسى يعني من فوائد ذلك قال عسى ربكم، وعسى ليست للترجي من الله إنما هي لتحقق وقوع هذا الأمر. يعني قد عساني آتي مثلا، ممكن آتي وممكن لا آتي، أما إذا جاءت من الله عز وجل فإنها متحققة. قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في أي يوم؟ في يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لأن ذلك اليوم على بعض الناس يوم الخزي ويوم الندامة ويوم الفضيحة، نسأل الله العافية. ولكن الله عز وجل لا يخزي هؤلاء النبي والذين آمنوا معه. من علاماتهم يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، لأن هناك من الناس من يؤتى هذا النور ثم يفقد هذا النور شيئا فشيئا حتى يزول، وهم المنافقون، نسأل الله العافية والسلام. إنك على كل شيء قدير أي لا يعجزك شيء. ثم نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الكفار بالسلاح والمنافقين بإقامة الحدود عليهم لمن استحق ذلك أو بالدليل والبرهان من آيات الله عز وجل، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم يوم القيامة وبئس المصير، هذا المصير الذي يصيرون إليه. ثم ضرب الله عز وجل مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. امرأة نوح هذه كانت يعني لما دعا نوح قومه إلى الإيمان وإلى التوحيد كانت تمر على الناس تقول إنه لمجنون إنه لمجنون. وامرأة لوط لما دعا لوط قومه إلى توحيد الله، لأنهم كانوا مشركون، لأنهم كانوا مشركين، ونهاهم عن الفعلة الشنيعة التي كانوا يفعلون وهي الفاحشة الكبرى اللواط، نسأل الله العافية والسلام. كذلك هي التي دلت قومها إلى أضياف لوط لما جاء الملائكة جبرائيل وميكائيل وآخر، جاءوا إلى لوط على أشكال الشباب حسان الوجوه، جاءوا إلى لوط أضياف، فدلت قومها إلى وجود هؤلاء، فحصل ما حصل مما ذكر الله عز وجل في قصته. كانت ما اسم امرأة نوح؟ من يعرفها؟ صاحبها اسمها والها، وامرأة لوط اسمها والعه، فهذه والعه وهذه والعة، وكلاهما يعني في النار نسأل الله العافية والسلامة. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وهما نبيان من أنبياء الله ورسله، نوح من أولي العزم من الرسل، ولوط ابن أخ من يعلم إبراهيم، ابن أخ إبراهيم. فخانتاهما، وهذا الخيانة في الدين أم في الشرف والعفة؟ في الدين، لأنه لم تبغي امرأة نبي محمد. الله عز وجل صان الأنبياء وصان أعراضهم، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذه القصة، قصة ضرب المثل هنا، تعريض لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن اتصالكن بالنبي وحده لا يكفي إلا مع الإيمان والعمل الصالح. هذا المراد، وكذلك كل من خالط صالحا فإنما صلاحه على لنفسه. فإذا كان قرينه، إذا كان قرينه عاصيا، فإن ارتباطه بهذا الصالح لا ينفعه، لا ينفعه شيء. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فرعون من أفجر، من أفجر عباد الله، من أطغى عباد الله. قص الله عز وجل قصته في القرآن في أكثر من موضع، حتى أهلكه الله وجنوده بالغرق. ارتبطت به امرأة آمنت بموسى، آمنت بالله وبما جاء به موسى. وهذا يعني صلاح هذه المرأة، هل نفع فرعون؟ الجواب لم ينفع. مثل ما قلنا أن مخالطة المؤمن للكافر، أو الكافر للمؤمن، أو المؤمنة للكافر، أو المؤمن للكافرة، فإن هذا لا ينفع الكافر شيئا أبدا. وامرأة فرعون من هي؟ آسيا بنت مزاح. ولذلك جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاح، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا خص النبي الثريد من سائر الأصناف؟ لخفته ولمنافعه للجسد. فكذلك عائشة إنما هي فضلت على النساء لهذه المعاني العظيمة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقول أهل العلم أنها طلبت في دعائها هذا، طلبت الجار قبل الدار. قالت رب ابن لي عندك، هذا الجوار جوار الله عز وجل، ثم قالت بيتا في الجنة. وفيه ملحظ أن الإنسان يختار من يختار من الجيران الذين يحسنون إلى جيرانهم، ومن كان بجوار الله عز وجل فإنه لا يلقى إلا إحسانا وتكريما. ونجني من فرعون وعملا، ونجني من القوم الظالمين، خصصتهم عملا. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بالإشادة إلى الإشادة لمريم بنت عمران. قال: ومريم ابنة عمران. لو قلت مثلا سؤال: مريم ابنة عمران من أبوها؟ عمران. هذا قبل الكويتين يلغزون من باب الطرفة والنكتة، يقولون للصغار: مريم ابنة عمران من أبوها؟ يفكر، وهي واضح الأمر أنه عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني بمعنى العفة، لأن هناك أناس اتهموها نسأل الله العافية بالزنا وهم اليهود، ولكن الله عز وجل طهرها وحصنها وصانها، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة من جبرائيل كما القصة معروفة إن شاء الله أتينا بها إليها في سورة مريم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، والقانتات هن اللواتي يدمن الطاعة ويدمن دعاء الله سبحانه وتعالى. ختام هذه السورة، وبها ختمنا بحمد الله عز وجل جزء قد سمع، ونبدأ بإذن الله تعالى بسورة قاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.